بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. في حلقات سابقة تحدثنا عن الاختصاص وعدم الاختصاص، والاختصاص والنظام العام، ومدى جواز تصحيح عيب عدم الاختصاص بإجراء لاحق كتصديق الجهة الإدارية المختصة على القرار المعيب. وعلمنا مصادر الاختصاص المباشرة، وتكلمنا عن مصادر الاختصاص غير المباشرة، وها نحن نتحول إلى نقطة جديدة في موضوع الاختصاص وعدم الاختصاص، وهي كيف يتم تحديد الاختصاص؟ إنها إجابة على السؤال الآتي: ما هي الأسس التي يقوم عليها تحديد الاختصاص؟ يتم تحديد الاختصاص بناء على الأسس الآتية: الأساس الشخصي، ويعبر عن الموظف المختص أو صاحب الاختصاص. الأساس الموضوعي، ويعبر عن ماهية الأعمال والقرارات التي يجوز لصاحب الاختصاص ممارستها. الأساس الزمني، ويعبر عن الفترة الزمنية التي يجوز لصاحب الاختصاص ممارسة صلاحياته واختصاصاته خلالها. الأساس المكاني، ويعبر عن الإطار المكاني لممارسة مهام الوظيفة الإدارية. وإن شاء الله تعالى سنتناول هذه الأسس الأربعة فيما يلي. الأساس الشخصي في تحديد فكرة الاختصاص. يعني الأساس الشخصي تحديد الأشخاص الذين لهم وحدهم دون غيرهم حق إصدار القرارات، كأن ينص على أن الاختصاص بإصدار القرار لرئيس الجمهورية أو لرئيس مجلس الوزراء أو لوزير أو لمدير إدارة إلى آخره. لكن هذا الأساس الشخصي يداخله الاستثناءات الآتية، وأهمها الموظف الفعلي، وهو ليس الموظف العام الذي يعين من سلطة التعيين في أحد مرافق الدولة على سبيل الدوام. إنه ذلك الذي لم يعين على الإطلاق، ومع ذلك مارس مهاما وظيفية، أو هو ذلك الذي عين وكان قرار تعيينه مشوبا بأحد العيوب التي يمكن أن تلحق بالقرارات الإدارية، ويكون من شأنها أن تجعل هذا التعيين معيبا. وطالما أننا أمام شخص لم يعين أصلا، أو أنه عين تعيينا معيبا، فيكون من شأن ذلك أن تعد تصرفاته في إطار هذه الوظيفة التي شغلها باطلة. ومع ذلك فإن القضاء قد أضفى الشرعية على هذه التصرفات، ولكن بأسس مختلفة على النحو التالي: في الأوقات العادية غير الاستثنائية من ناحية، وفي الظروف الاستثنائية غير العادية من ناحية ثانية. بالنسبة للأوقات العادية غير الاستثنائية، اعتبرت تصرفات الموظفين الفعليين مشروعة استنادا إلى الظاهر، أي أن التصرفات تعد مشروعة إذا كان ظاهر الحال يوحي بأننا أمام موظف عام من معين تعيينا سليما، مثل موظف في أحد مكاتب التوثيق يتعامل مع الجمهور ويوقع لهم على معاملات إدارية. إن ظاهر الحال يوحي للجمهور بأنهم أمام موظف عام يمارس مهام وظيفته. هذا بالطبع بغض النظر عن سوء أو حسن النية لدى هذا الموظف الفعلي، ففي هذه الحالة وما على شاكلتها أضفى القضاء المشروعية على ما يقوم به هذا الموظف من تصرفات دواما لسير المرافق العامة بانتظام. أما في الظروف الاستثنائية غير العادية، فقد اعتبر القضاء أن ما أصدره الموظفون الفعليون من قرارات في ظل الظروف الاستثنائية مشروعة. وهكذا قرر مجلس الدولة الفرنسي مشروعية التصرفات التي قام بها غير مختصون، طالما أنه توجد ظروف استثنائية تجعل السلطة المختصة في حالة استحالة من أن تمارس وظائفها واختصاصاتها. وجدير بالذكر أنه قد يتحول الاختصاص الشخصي إلى آخر بالتفويض أو الحلول أو الإنابة، على نحو ما سبق أن تعرضنا له في مصادر الاختصاص غير المباشرة. وننتقل إلى نقطة أخرى في تحديد فكرة الاختصاص، وهي الأساس الموضوعي. إن الأساس الموضوعي للاختصاص يعني تحديد ماهية الأعمال والقرارات التي يجوز لصاحب الاختصاص أن يمارسها، بحيث إذا تعداها إلى غيرها أصبحت قراراته معيبة بعيب عدم الاختصاص الموضوعي، والذي قد يكون بسيطا أو جسيما، وهذا الأخير يطلق عليه اغتصاب السلطة. أولا، عيب عدم الاختصاص الموضوعي البسيط. إذا تناولت القوانين واللوائح تحديد اختصاصات معينة لأحد الموظفين ولإحدى الهيئات، فالأصل أنه لا يجوز لغيرها ممارسة تلك الاختصاصات. فالاختصاص في هذا الفرض مناطه الموضوع، بحيث لا يجوز تجاوزه، كما أنه أيضا لا يجوز ممارسة هذا الاختصاص لمن لم يكن مخولا إياه، وإلا أضحت تلك القرارات مشوبة بعيب عدم الاختصاص الموضوعي. وهذا العيب يأخذ أشكالا عديدة، أهمها أولا الاعتداء على اختصاص سلطة مماثلة، ثانيا اعتداء المرؤوس على اختصاصات الرئيس، ثالثا اعتداء الرئيس على اختصاصات المرؤوس، رابعا اعتداء السلطة المركزية على اختصاصات السلطة اللامركزية. بالنسبة للاعتداء على اختصاص سلطة مماثلة، وهو أحد أشكال عيب عدم الاختصاص الموضوعي البسيط، إذا كان الاختصاص محدد في القوانين واللوائح، فإن كل جهة وسلطة إدارية تباشر صلاحيات وظيفتها في إطار النطاق المرسوم لها في القوانين واللوائح. وتفريعا على ذلك، إذا أصدر أحد الوزراء قرارا داخلا في اختصاص وزير آخر، كان مثل هذا القرار معيبا بعيب عدم الاختصاص. بالنسبة إلى اعتداء المرؤوس على اختصاصات الرئيس، من تطبيقات هذه الصورة أن يصدر سكرتير عام المحافظة قرارا يدخل في اختصاص المحافظ، وأن يصدر أمين الجامعة قرارا يدخل في اختصاص رئيس الجامعة. في كل هذه الفروض وما شاكلها يكون هناك اعتداء وقع من المرؤوس على اختصاصات الرئيس، وبالتالي يكون القرار صادرا من موظف غير مختص حقيقا بالإلغاء. بالنسبة إلى اعتداء الرئيس على اختصاصات المرؤوس، في بعض الحالات يخول المشرع سلطة معينة حق إصدار قرارات نهائية، أي أنها لا تكون بحاجة إلى اعتماد من السلطة الأعلى. في هذا الفرض لا يجوز للرئيس أن يحل نفسه محل المرؤوس في اتخاذ هذا القرار، ولا أن يعدل فيه أو يعقب عليه إذا كان القانون يحول دون ذلك. بالنسبة لاعتداء السلطة المركزية على اختصاصات السلطات اللامركزية، الأصل في النظام اللامركزي هو استقلال الهيئات اللامركزية عن الهيئات المركزية في مباشرة اختصاصاتها، وتأسيسا على ذلك من غير الجائز للسلطة المركزية أن تحل محل الهيئة اللامركزية في اتخاذ القرارات الداخلة في اختصاص هذه الأخيرة. We'll be right back. بالنسبة للقرارات الصادرة من الهيئات اللامركزية والتي تخضع لوصاية السلطة المركزية، فليس للسلطة المركزية أن تعدل في هذه القرارات أو تستبدل بها غيرها، فقد تملك إما الموافقة عليها وإما رفضها، كل ذلك خلال المدة التي حددها القانون لإعمال السلطة الوصائية. ثانيا، اغتصاب السلطة هو عيب عدم الاختصاص الجسيم، وذلك إذا كان مصدر القرار فردا عاديا لا ولاية له في إصدار القرارات الإدارية، أو إذا أصدرت الجهة الإدارية قرارات داخلة أصلا في الاختصاص المرسوم والمحدد للسلطة التشريعية أو القضائية. قرار المعيب بعيب عدم الاختصاص الجسيم يعتبر منعدما، ومن هنا فإنه لا يتقيد بمواعيد الطعن بالإلغاء. وإلى هذا المعنى ذهبت المحكمة الإدارية العليا إلى أنه، ومن حيث إن هذه المحكمة سبق أن قضت بأنه إذا كان العيب الذي يشوب القرار ينزل به إلى حد غصب السلطة فإنه ينحدر بالقرار إلى مجرد فعل مادي معدوم الأثر قانونا، لا تلحقه أي حصانة ولا يزيل عيبه فوات ميعاد الطعن فيه. وأهم حالات اغتصاب السلطة يمكن إجمالها فيما يلي: صدور قرار إداري من فرد عادي لا ولاية له في إصدار القرارات الإدارية، صدور قرار من اختصاص إحدى السلطتين التشريعية والقضائية، صدور القرار من جهة غير منوط بها إصداره قانونا. إذا فقد القرار الإداري أحد أركانه الأساسية فإنه يعتبر معيبا بخلل جسيم ينزل به إلى حد الإنعدام. والاتفاق منعقد على أنه سواء اعتبر الاختصاص أحد أركان القرار الإداري أم أحد مقومات الإرادة التي هي ركن من أركانه، فإن صدور القرار من جهة غير منوط بها إصداره قانونا يعيبه بعيب جسيم ينحدر به إلى حد العدم، طالما كان في ذلك افتئات على سلطة جهة أخرى لها شخصيتها المستقلة. كما ذهبت المحكمة الإدارية العليا أيضا إلى أن قرار النيابة العامة المطعون فيه بإخلاء المدعي وتمكين المستشكل ضده الثاني من العين محل النزاع، إذ صدر من النيابة العامة في غير نطاق وظيفتها القضائية لعدم تعلق الأمر بإحدى جرائم الحيازة المنصوص عليها في المادتين 369 و370 عقوبات، قد انطوى على غصب لسلطة القضاء المدني الذي يختص وحده بالفصل في منازعات الحيازة، ومن ثم يكون هذا القرار مشوبا بعيب عدم الاختصاص الجسيم الذي ينحدر به إلى درجة الانعدام، مما يتعين معه الحكم بإلغاء هذا القرار وإلزام الجهة الإدارية بالمصاريف. وننتقل من هذه النقطة من الأساس الموضوعي إلى الأساس الزمني في الاختصاص. فما هو مضمون هذا الأساس؟ مضمون الأساس الزمني في الاختصاص هو أن جهة الاختصاص لها أن تمارس صلاحياتها واختصاصاتها خلال فترة زمنية محددة، فإذا ما انتهت أو اعتراها عارض فلا يجوز لها حينئذ أن تمارس الاختصاص، وإلا أصبحت قراراتها مشوبة بعيب عدم الاختصاص الزماني. فعلى سبيل المثال، أن الأصل المقرر هو أن الموظف لا يمارس وظيفته إلا خلال الفترة التي يتولى فيها هذه الوظيفة، ذلك أن الموظف لا يشغل مهام وظيفته مؤبدا بل عمله موقوت بفترة زمنية معينة، وعلى ذلك إذا انتهت خدمة الموظف بالإحالة إلى المعاش أو بالفصل فإنه لا يجوز له أن يصدر قرارات إدارية ويباشر اختصاصات وظيفية وإذا مارس هذه المهام رغم ذلك عد هذا القرار مشوبا بعيب الاختصاص الزمني. إذا انقطعت سلطة إصدار القرار خلال مجالها الزمني لسبب طارئ كالإجازة بأنواعها، فإنه لا يجوز للموظف المختص إصدار قرارات إدارية خلال مدة الإجازة، وإلا عد هذا القرار مشوبا أيضا بعيب الاختصاص الزمني. وقد يكون الانقطاع بسبب خارج عن إرادة الموظف كالإيقاف عن العمل احتياطيا لصالح التحقيق، أو الإيقاف كجزاء تأديبي، أو الإيقاف عن العمل بقوة القانون، أو الأجازة الحتمية. في هذه الحالات أيضا لا يجوز للموظف الموقف أو من إجازة حتمية إصدار قرارات وإلا كانت مشوبة بعيب عدم الاختصاص الزمني. وإلى هذا المعنى ذهبت محكمة القضاء الإداري إلى أن مبدأ الاختصاص من حيث الزمان الذي استند إليه المدعي في الدفع بعدم اختصاص هيئة التحكيم لصدور قرارها بعد الميعاد الذي نص عليه القانون باعتباره عيبا متعلقا بالنظام العام لا يمكن الاتفاق على مخالفته، وأن جزاء الإلغاء آياته ألا يباشر الموظف اختصاص وظيفته بعد الأجل الذي يجوز له فيه ذلك، وينتهي ذلك الأجل إما بنقل الموظف أو ترقيته أو فصله وإبلاغه القرار الخاص بذلك، وإلا تجاوز اختصاصه وتعداه إلى اختصاص خلفه. وجدير بالإشارة إلى أنه أحيانا ينص في القانون على ضرورة اتخاذ الإجراء أي ممارسة الاختصاص خلال فترة زمنية معينة. والسؤال هنا، ما جزاء عدم ممارسة الاختصاص خلال تلك الفترة الزمنية؟ إنه إذا قرر المشرع جزاء على مخالفة هذه المواعيد الزمنية كالبطلان مثلاً، فإن هذا الجزاء هو الذي يعتد به. لكن المشكلة تكون دقيقة في حالة ما إذا لم يقرر المشرع جزاء في هذه الحالة، وهنا لا بطلان يلحق هذه الأعمال حتى لو صدرت بعد انتهاء المواعيد التي حددها المشرع، لأنها حينئذ لا تعدو أن تكون مجرد مواعيد إجرائية تنظيمية الغرض منها انتظام العمل. وإن الشارع لم يرتب في صدد التظلم المقدم إعمالا لنصوص قرار مجلس الوزراء الصادر في 6/4/1955 أي بطلان على عدم عرض أوراق التظلم الإداري على الهيئة الرئيسية خلال 30 يوما من تاريخ تقديمه، وما تحديد هذا الميعاد إلا من قبيل التنظيم والتوجيه لتعجيل البت في مثل هذا التظلم. راجع حكم المحكمة الإدارية العليا في 8 مارس 1958 س 3 ص 920. فما هي الاستثناءات على قاعدة الاختصاص الزمني؟ هناك استثناء قانوني واستثناء نابع من المبادئ العامة للقانون. الاستثناء القانوني، وذلك في الحالة التي فيها ينص القانون صراحة على أن من انتهت مدة ولايته الوظيفية يستمر في مباشرة اختصاصات الوظيفة لحين تعيين من يخلفه. الاستثناءات التي تقررها المبادئ العامة للقانون، وهي على سبيل المثال: المبدأ القاضي بأن الحكومات المستقيلة تلتزم بتصريف العاجل من الأمور. لقد كرس مجلس الدولة الفرنسي هذا المبدأ لأول مرة في حكمه الصادر في 4 إبريل 1952، والذي أصدره مجلس الدولة بهيئة جمعية عمومية، حيث كانت الحكومة قد استقالت في 11 يونيو 1946، ومع ذلك فقد أصدر الديكريتو بمقتضاه يعمل بالأحكام المقررة بالقانون الصادر في 11 مايو 1946 في الجزائر، وهي تلك المتعلقة بنزع ملكية بعض المؤسسات الصحفية وإنشاء مؤسسة قومية للصحافة. وفي هذا الخصوص ذهب مجلس الدولة أنه وفقا لأحد المبادئ التقليدية للقانون العام، فإن الحكومة المؤقتة والمستقيلة برئاسة السيد فيليكس جوان لا يمكنها سوى تصريف العاجل من الأمور، وإذا كانت عبارة العاجل من الأمور تحتوي على مرونة يجعلها عصية على التحديد، فإن دور القاضي الإداري يظهر حيال ذلك في محاولة لتدعيم وتأكيد الضمانات الضرورية للحريات العامة وحقوق المواطنين. وتأسيسا على ذلك، فإنه حتى مع غياب نص دستوري بمقتضاه يكلف رئيس الدولة الحكومة المستقيلة بتصريف العاجل من الأمور إلى حين تشكيل حكومة جديدة، فإن رئيس الدولة يملك أن يصدر مثل هذا التكليف استنادا للمبادئ العامة للقانون. كل ذلك رهين بأن تقوم الحكومة المكلفة بتسيير العاجل من الأمور، وهي الأمور الاعتيادية اللازمة لتيسير مرافق الدولة. وهذا يعني أنه ليس من حق الحكومة المستقيلة أن تشرع مثلا من اللوائح التنظيمية الجديدة أو أن تقرر سياسات جديدة، كما أن رقابة القضاء الإداري على التكييف القانوني لما تتخذه الحكومة المستقيلة تستنهض للوقوف على ما إذا كنا بصدد أمور عادية أم غير عادية. إن تصريف الشؤون العادية يهدف فقط إلى حل المشاكل الملحة التي لا تتطلب تبني السياسات الجديدة. مع ذلك، فإن التاريخ السياسي المعاصر يشهد بأن هناك بعض التجاوزات التي حدثت من الحكومات المستقيلة، من ذلك أن حكومة السيد جورج بومبيدو في فرنسا، والتي كانت قد قدمت استقالتها في 25/2/1962، لم تلتزم بتسيير الشؤون العادية بالمعنى التقليدي. وجدير بالذكر أنه توجد بعض الدساتير المعاصرة والتي تعطي لرئيس الدولة الحق صراحة في أن يكلف الحكومة المستقلة بتسيير العاجل من الأمور، من ذلك دستور دولة الإمارات العربية المتحدة المؤقت الصدر سنة 1971 فيما يتعلق باستقالة الوزارة على النحو التالي: استقالة رئيس مجلس الوزراء، إعفاء رئيس مجلس الوزراء من منصبه، وفاة رئيس مجلس الوزراء، خلو منصب رئيس مجلس الوزراء لأي سبب من الأسباب. إذا حدث أي من هذه الحالات، فإن رئيس الاتحاد يصدر قرارا يكلف فيه الوزراء بالبقاء في مناصبهم مؤقتا لتصريف العاجل من الأمور إلى حين تشكيل الوزارة الجديدة. ننتقل إلى آخر الأسس التي يتحدد بها الاختصاص، الأساس المكاني في تحديد الاختصاص. الأساس المكاني في تحديد الاختصاص يعني تحديد النطاق المكاني لمباشرة الاختصاص، وهو عادة ما يحدد بإطار إقليمي أو مكاني لممارسة المهام الوظيفية. فإذا ما تخطت الجهة الإدارية بقرارها الدائرة المكانية للاختصاص، كان هذا القرار مشوبا بعيب عدم الاختصاص المكاني. مثال ذلك: إن كل محافظ له ولاية إصدار قرارات إدارية معينة في نطاق محافظته، ومن ثم فإذا أصدر أحد المحافظين قرارا إداريا لينفذ في دائرة محافظة أخرى، كان هذا القرار معيبا بعيب عدم الاختصاص المكاني. وجدير بالذكر أن ولاية إصدار القرارات الإدارية قد تشمل إقليم الدولة بأكمله، مثل قرارات رئيس الجمهورية الذي يمتد اختصاصه في كثير من الأحيان إلى كل أنحاء الدولة. لكن هناك اختصاص مكاني يمتد خارج الحدود الإقليمية للدولة، مثال: وزير الخارجية له ولاية إصدار قرارات إدارية بالنسبة لموظفي السفارات والقنصليات المصرية في الخارج. بهذا نكون قد أتممنا الإجابة على السؤال كيف يتم تحديد الاختصاص، أو ما هي الأسس التي يقوم عليها الاختصاص. وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى مع القانون الإداري، مع تحياتي، كان معكم مصطفى عطية.